بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم صل على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو مجلسنا في كتاب الشريعة الإمام الأجري، وهذا الكتاب من الكتب العظيمة المصنفة في الاعتقاد. وما يتميز به هذا الكتاب أولا أن صاحبه سلفي الاعتقاد، ليس في سلفيته شوب، ليس في سلفيته شوب، دي مسألة مهمة جدا. فهو بخلاف البيهقي في كتبه، سواء كتاب الاعتقاد أو في الأسماء والصفات، فالبيهقي مع جلالته إلا أن البيهقي عليه رحمة الله زل في بعض المسائل التي تمشعر فيها، تمشعر أي كان أشعريا فيها. وهذه المسائل وهي مسائل تأثر بعض السلف بمذهب الأشاعرة، يمكن أن تجده مبثوثا في بعض الكتب، لا سيما عند المتأخرين منهم. لكن الأجري محمد ابن الحسين المتوفى 360 هجرية، إذن هو من القرن الرابع الهجري، ليس في سلفيته كما قلت شو. وكان من توفيق الله عز وجل أن بدأت في هذا الكتاب مع إخواني منذ أكثر من سنة ونصف في مسجد التوحيد، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي به السفن، فنكمل كتابنا والله تعالى الموفق وهو المعين. وهذا الكتاب الذي نقرأه اليوم باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة، والمقصود بالفطرة أي الإسلام. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالفطرة هي الدين القيم، والدين القيم هو الإسلام. قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا. ويوسف ذكر أصحاب السجن بعد أن شرح لهم التوحيد، قال لهم: ذلك الدين القيم. وقال الله تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. فالدين القيم هو ملة إبراهيم، وملة الإسلام هي الملة التي أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع فيها إبراهيم، وهذا قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلا بد أن تؤمن أن كل مولود، وكل كما قال العلماء هي أبلغ صيغ العموم، والإجماع عند اللغويين والأصوليين في ذلك، وساقه السيوطي في موسوعته همع الهوامع. إذن كل من أبلغ صيغ العموم، والعلماء إذا قرروا القواعد التي تكون جامعة لأجزائها أو شاملة لأفرادها سموا هذه بالكليات، سموها بماذا؟ بالكليات. وأيضا في مجال اللغة أيضا تجد أن الألفاظ الجامعة يطلق عليها لفظ الكليات، ومن ذلك ذكر الثعالبي في كتابه الخطير فقه اللغة وسر العربية، فقال: كتاب الكليات، كتاب الكليات. ثم ذكر عدة أمثلة للكليات، ذكر منها: كل ما علاك فأضلك فهو سماء. وابن فارس وبعد ذلك السيوطي في المزهر فسروا أن المقصود بالكل أي ما فسر بلفظ كل، أي من المقصود بالكليات هي ما فسر بلفظ كل، مثل: كل بناء مستطيل في الهواء فهو كعبة، كل قصد يسمى حجة، كل كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، كل أرض تسمى صعيدة، فهذه يسمى بالكليات. فالإيمان أن كل انتبه إلى الترجمة، أن كل مولود يولد على الفطرة، إذن سواء كان أبوه مسلما أو كان أبوه غير مسلم. انتبه، باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. والحديث رقم 434 حيث ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. وهذا قول رسول الله، وليس هناك أصدق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبواه يهودانه وينصرانه، وطبعا في هناك لفظ في غير ذلك، أو يمجسانه. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الحديث بهذا الإسناد هو إسناد صحيح، وهذا الحديث بلفظ قريب منه أخرجه أيضا البخاري ومسلم، أخرجه أيضا البخاري ومسلم. ومسألة الأولاد المشركين فيها عدة أقوال. الإجماع على أن أولاد المسلمين الذين ماتوا دون الحنث في الجنة، دون الحنث في الجنة، ده يكاد أن يكون الإجماع في ذلك. لكن النزاع بين أهل العلم في مين؟ في أولاد غير المسلمين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنث. والحنث أي الرجد. فهناك من قال يلحقون بآبائهم، هذا مذهب. مذهب ثاني أنهم يمتحنون في ساحات يوم القيامة، إن ربنا سبحانه وتعالى يمتحنهم في ساحات يوم القيامة، فمن نجح في هذا الامتحان دخل الجنة، ومن انتكس في النار والعياذ بالله. ومنهم من قال أن هؤلاء القوم حالهم كحال الذين لم تبلغهم الدعوة، وهذا شبيه بالقول الفائت. ومنهم من قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا مذهب غير واحد من الصحابة، منهم حبر الأمة وفقيهها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا ما مال إليه غير واحد من محرري مسائل الاعتقاد كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه القيم ابن القيم. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث بنصه في البخاري ومسلم. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضرب هذا في هذا المجلس نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهناك حديث في إسناده كلام، ولكن يمكن أن يمشى، والحديث رقم 439، وهو حديث عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، ومعلوم من هو عطاء بن السائب لا سيما إذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين الكفار الذين لم يبلغوا الحلماء، يعني العقل، شوف الزيادات، الذين لم يبلغوا الحلماء يعني العقل، إذن دي زيادة، ولكنها زيادة مبينة، لأن قد يفهم أولاد المشركين حتى لو كانوا كبارا، فدل ذلك على أن المقصود بأولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم يعني العقل. فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، أي عندما خلقهم فهو أعلم بما كانوا يعملون. قال محمد بن الحسين وحدث بسنده عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقول اللهم اللهم أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، اللهم. ولذلك قالوا لا يجوز أن ينادى على اللهم، ما تقولش يا اللهم خطأ، لأن اللهم أصلها يا الله فلا تنادي على الذي نودي عليه. اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. وهذا الحديث فيه دلالة على طلب الثبات من الله عز وجل، على طلب الثبات من الله عز وجل. الحديث الذي بعد ذلك 450، وهو حديث جيد طيب، وهو حديث عبد الله ابن عباس وكلنا يحفظه، ومن لم يحفظه فيحبذ لو أثبته ليحفظه. عن ابن عباس قال أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء، شهباء أي شديدة البياض، شهباء أي شديدة البياض. والمقصود بفارس أي ناس من فارس، وهذا على حذف المضاف. والمقصود أهدت طائفة من الناس من فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء مولملمة، مولملمة مولملمة، لعله يقصد أن وضع عليها اللمة أو شيئا مما يوضع على الفرس، فكأنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث ثم ركب وقال اركب يا غلام، قل لمن؟ لعبد الله بن عباس، اركب يا غلام. فركبت خلفه صلى الله عليه وسلم. شو بقى المجلس الجميل الحلو ده، النبي صلى الله عليه وسلم سايل بغلة ووراه مين؟ عبد الله بن عباس. فسرنا حتى حاذينا، حاذينا أي كنا قباله جهته، حتى حاذينا بقيع الغرقد، فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر، المنكب اللي هو الكتف الأيسر، وقال يا غلام. شوف بقى الكلام الجميل النبوي، قال يا غلام احفظ الله يحفظك. يا سلام، احفظ الله يحفظك. يا ريت ان احنا كلنا يا اخواننا الحديث ده هو نكتبه ونحفظه وكل يوم نقراه مرة علشان نضبط حياتنا بهذا الحديث. يا ريت نضبط حياتنا بهذا الحديث، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله، ولا تسأل غير الله، ولا تحلف إلا بالله. جفت الأقلام وطويت الصحف فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قلت يا رسول الله كيف لي بمثل هذا من اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ يعني كيف أحصل اليقين بذلك حتى أخرج من الدنيا؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الحديث من الأحاديث الفاضلة في مسألة القدر، من الأحاديث الفاضلة في مسألة القدر. أقف بذلك، لأن بهذا الحديث وما يليه من معناه يتم الجزء الخامس من كتاب الشريعة، وبإذن الله تبارك وتعالى نبتدئ في المجلس القادم في تكملته، والله تعالى المستعان.